السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو يوم الخميس، اليوم 17 من شهر المحرم من العام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 21 من شهر نوفمبر للعام 2013، مع الحلقة رقم 78. كان المفروض النهاردة نخصص حلقتنا للاحتفال بميلاد الفنانة الكبيرة فيروز ورحيل المطربة القديرة ليلى مراد، لكن ما حدث تطلب أنه يتغير البرنامج اليومي ونغير موضوع الحلقة، يعني وكأن صلاة الجنازة أصبحت فرضا لا بد من أدائه كل يوم. رحمة الله على كل شهداء الوطن. تعالوا نبدأ أول فقرة في حلقتنا النهاردة، ويمكن خصصنا لها عنوان تحت مسمى الشهيد. نسمع أول فقرة. يا سلام يا سلام يا زمن، مكتوب علينا ندفع احنا الثمن، وتشوف عينينا أقرب صديق على الحق لا يؤتمن. حتقولي إيه؟ حتقولي إيه؟ تقولي إيه يا مصر؟ ويقولوا إيه؟ حيقولوا إيه يا مصر؟ مهما يقولوا استحملي وتحملي. يا سلام يا زمن ويا سلام يا مصر. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر، سحابة ونسرها تعدي يا مصر. جميلة يا بلدي، كريمة يا بلدي، أصيلة يا مصر، عظيمة يا مصر، يا مصر أصيلة يا بلدي، عظيمة يا مصر، يا مصر. فقرتنا التالية بعد ما استمعنا لبليغ حمدي مع المجموعة، هنسمعها تغني أغنية الإرهاب. الأغنية كتبها أمين حداد، أو الشعار بالأحرى، يعني الشعار كتبه أمين حداد ومن ألحان علي سعد، والتوزيع لإبراهيم راديو. نفسي سعاد وسط الطعام، فاتحين فاتحين فاتحين عليكم ألفنا أبواب نيران، أبواب عذاب، بنطلع النور كلنا لما الظلام حيلفنا، الأرض تصبح ملكنا. دي كانت أغنية المجموعة الإرهاب من كلمات أمين حداد، لحن علي سعد، تسجلت يوم 15 أغسطس عام 1995. ومعذرة، يمكن أكيد في حاجة في الأغنية، أنا حاسس أن الصوت مش طبيعي فعلا. فعموما نلتقي للأغنية التالية مع المجموعة ونشيد الشهيد. ده شريط عليه أغنيتين، كان المجموعة نشيد الشهيد وسهام رفعت. تعالوا في البداية نسمع نشيد الشهيد للمجموعة، وتسجيله تم يوم 3 فبراير عام 1955. نحن بنات الشهداء، نحن لأرضنا الفداء، نحن دم القلب من مجدها حطام ومن دم القلب سنستخف بالردى فمن يخفف العين. نحن بنات الشهداء نحن لأرضنا الفدا المجموعة ونشيد الشهيد. وبعتذر لبداية الشريط هو كل أغنية كده كان يمكن في المقدمة بتاعتها مبتورة، بس دي النسخة اللي تحصلنا عليها يعني. لقانا التالي من ذات الشريط هنسمع سهام رفقي والمجموعة ونشيد مصرونة لك العلا، تم تسجيلها أيضا لإذاعة صوت العرب يوم 3 فبراير عام 1955. المطربة اللبنانية سهام رفقي والمجموعة ونشيد مصرنا لك العلا، تم تسجيلها لإذاعة صوت العرب يوم 3 فبراير عام 1955 مع أغنية أخي الشهيد من كلمات فتحي أورا ولحن حلمي بكر وتوزيع سليمان فتح الله وبصوت المطرب نعيم حمدي. الأغنية تم تسجيلها يوم 4 أبريل عام 1972 وتم إجازتها للإذاعة يوم 6 أبريل من ذات العام. نعيم حمدي وأنشودة أخي الشهيد. قلعنا خلاص راح وانتهى، ده انت معانا وفي المعارك كلها. مين اللي قال عنا خلاص راح وانتهى، ده انت معانا وفي المعارك كلها، ودمك الطاهر بيدفعنا لها. ومهما تبعد عنا مش هتكون بعيد، مش هتكون بعيد. اخي الشهيد من اجل تحرير ارضنا، كن مطمئن على الوطن يا اخي الشهيد. دارك ودار بلدك امانة في يدنا، ما تهمهاش الضر ولا الفتح الحبيب. يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد. ملايين لمعركة المصير اتجمعوا، واي صوت غير صوتها مش راح نسمعه. ملايين لمعركة المصير اتجمعوا، واي صوت غير صوتها مش راح نسمعه. والعمر لو كان التمن راح ندفعه، ومن دماغ الحرة نستوحي النشيد، نستوحي النشيد. اخي الشهيد من اجل تحرير ارضنا، كن مطمئن على الوطن يا اخي الشهيد. طارك وطار بلدك امانة في يدنا، ما تهمهاش الضر ولا الفتح الحديد. يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد. عالم العروبة من الداخل فيك احتمى، ضحيت بروحك لاجل يفضل في السماء، وتشوف عدوك تحت رجليك ارتمى. راح ننتقم لك، اطمئن وكن سعيد، وكن سعيد. اخي الشهيد من اجل تحرير ارضنا، كن مطمئن على الوطن يا اخي الشهيد. دارك ودار بلدك امانة في يدنا، ما تهمهاش الضر ولا الفتح الحبيب. يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد، يا اخي الشهيد. نعيم حمدي وأنشودة أخي الشهيد، من كلمات فتح أورا وألحان حلمي بكر وتوزيع سليمان فتح الله. برحب بأصدقائي على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ كريم، الأستاذ مصطفى خميس مقيم في السعودية، والمهندس خالد عروق من السعودية، الأستاذ عبد الرحمن السواح، وصديقي العزيز دكتور عبد المنعم، ربنا يحفظك دكتور، من ليبيا. ونتابع هذه الحلقة التي نضع لها عنوان باسم الشهيد. لقانا الآن مع عفاف راضي وأنشودة أم الشهداء، من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، وتم إجازة الأغنية للإذاعة يوم 1 مارس عام 1977. الشهداء يا حبيبة، يا أم الشهداء يا جميلة، يا أم الشهداء يا أم الشهداء. عفاف راضي وأم الشهداء من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. الأغنية تم إجازتها للإذاعة يوم 1 مارس عام 1977. لقانا التالي مع هند علام، هنسمعها في نشيد الشهيد من ألحان محمود الشريف، وتم تسجيله أيام 4 و9 ديسمبر عام 1956 مع هند علام ونشيد الشهيد. Thank you. جنود مصر الأحرار في بورسعيد الفدائية وعن جنود سينا الأبرار رمز الشرف والوطنية صاروا الوطن صاروخ ولسه ما رفعوه وبالدماء والروح عهد الفدا وابوه بطل من جيش النيل وقفل 20 دبابة في بورسعيد بمدفعه وراها الويل والطيارات فوق سحابة في بورسعيد قول عن بطل من جيش النيل وقفل 20 دبابة في بورسعيد بمدفعه وراها الويل والطيارات فوق سحابة فتحان رن عليه زي المطر حواليه وراح لربه شهيد ومدفعه في ايديه شكل وقول للناس يا زمان شكل وقول للناس يا زمان يا زمان شكل وقول للناس يا زمان حي أبطال وفصايل في بورسعيد استشهدوا للحق جنود وفي الخلود عاشوا زمايل في بورسعيد قول عن بطولة شعب مجيد وحي أبطال وفصايل في بورسعيد استشهدوا للحق جنود وفي الخلود عاشوا زمايل حي الشريف في زمان وانته علي تلقاه عمر الشريف ما يموت ولا الوطن ينساه شكل وقول للناس يا زمان شكل وقول للناس يا زمان يا زمان شكل وقول للناس يا زمان شكل وقول للناس يا زمان على الأسود المصرية على حدود الأوطان ضربوا المثل في التضحية سجل وقول للناس يا زمان سجل وقول للناس يا زمان يا زمان سجل وقول للناس يا زمان عمر الشهيد ما يموت ولا الوطن ينسى. سمعنا هند علام ونشيد الشهيد من ألحان محمود الشريف تم تسجيله أيام 4 ديسمبر والإعادة كانت يوم 9 ديسمبر عام 1956. برحب بصديقنا الأستاذ ماركو هارون والأستاذ الصافي محمد من اسكندرية مهندس خالد عروق من السعودية. يمكن شكرا للأغاني اللي حضرتك كتبتها لنا على الصفحة، يمكن في اختياري كان على عجل بصراحة وبقدر الإمكان حاولت أجيب الأغاني التي لم تصافح أذن المستمع من فترة. صديقنا العزيز دكتور مروان منصور أشكرك على البيانات والتعليقات اللي بتكتبها لنا صحبة كل أغنية تذاع، وأيضا أصدقائنا الأستاذ مصطفى خميس والأخ الغالي الدكتور عبد المنعم من ليبيا. حننتقل لفقرة تالية وأحمد سامي أغنية دم الشهيد. الأغنية من ألحان محمد عبد العليم وتوزيع سامي الترك، الكلمات لكمال عمار، سجلت يوم 21 أبريل عام 1971، تم إجازتها للإذاعة يوم 22 أبريل عام 1971 من لجنة برئاسة الأستاذ الراحل مدحت عاصم، مع أحمد سامي ودم الشهيد. أدى دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا بيك ونثبت خطانا بيك دم الشهيد دم الشهيد دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا بيك ونثبت خطانا بيك يا دم الشاهد يا دم الشاهد في ايدينا السلاح وعنينا من فوق الكنال بتعدي وتكحل رموشها سينا وتقول لك صباحك وردي دم الشهيد دم الشهيد يا دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد ويايا ويايا لآخر عمري أنا شايلك في دم معايا جوايا وحازم أمري يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشاهد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا بيك ونثبت خطانا بيك يا دم الشاهد يا دم الشاهد يا دم الشاهد يا دمي ولا يمكن في دمي أسلم وأنا خطوة بخطوة بسمي باركني وقولي تقدم يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد ما تخافش معاش من يفرط فيك معاش من يفرط فيك على نورك يا غالب نمشي ونثبت خطانا بيك ثبت خطانا بيك يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد يا دم الشهيد أحمد سامي ودم الشهيد الأغنية من كلمات كمال عمار وألحان محمد عبد العليم وتوزيع سامي ترك. لقاءنا التالي في الحلقة المخصصة بعنوان الشهيد مع نجاح سلام ومحمد سلمان ويشاركهم الغناء المجموعة في أغنية دم الشهيد. هي صورة غنائية من إخراج فؤاد شفعي وكلمات محسن الخياط وألحان عفيف رضوان. الأغاني سجلت أيام 28 ديسمبر عام 56 وأيام 7 و14 و15 يناير عام 57. يوم 14 يناير عام 1957 تم تسجيل الصورة الغنائية دي. نسمع نجاح سلام ومحمد سلمان والمجموعة في الصورة الغنائية دم الشهيد. واللي دمه يوم ما سال نور الفجر الجديد افتكر دم الشهيد افتكر دم الشهيد ترحم بورسعيد واللي دمه يوم ما سال نور الفجر الجديد. افتكر دم الشهيد افتكر دم أفراح انتصار والسعادة لما دم الشهيد اللي ضحى بورسعيد واللي دمه يوم ما سال نور الفجر الجديد. افتكر دم الشهيد نجاح سلام ومحمد سلمان والمجموعة وصورة الغنائية دم الشهيد من كلمات محسن الخياط وألحان عفيف رضوان. الصورة أخرجها الأستاذ فؤاد شافعي وتم تسجيلها يوم 14 يناير عام 1957. برحب بانضمام أصدقائنا إيمي محمد وإيمان حلمي. أشكرك أستاذ فؤاد شمري من العراق، وبرحب بصديقي العزيز الدكتور ميخائيل أديب من المنيا، وصديقنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو كارم. لقاءنا التالي مع إسماعيل شبانة، وكان دكتور مروان منصور من سوريا كان طلب يسمع إسماعيل شبانة في صوت الشهيد، كتبها صلاح جاهين، ألحان محمود الشريف، سجلت عام 1957. يا مصر ينادي، أنا سعيد سيف بدد الله به شمل الأعادي. وطني جار عليه الزمن فافتدته مهج لا تهن. أنا من مات ليحيى الوطن، أنا من مات ليحيى الوطن. في ربيع العمر ضحيت بعمري لبلادي في سبيل الله. يا مصر شبابي وجهادي. اذكريني كلما ودعت الدنيا شهيدا، واذكريني يوم أن تستقبل الفجر الجديد. يوم أن تحلو على النير الليالي، اذكري جرحي وعزمي ونضالي، ودمي الجاري على أرض القنالي، ودمي الجاري على أرض القنالي. أنا من أنكرت أن نحيا على الأرض عبيدا، وأنا من كنت في معركة النصر نشيدا. أكرم الناس الذي مأواه دار الشهداء. يا شباب النيل لا تخشوا المنايا، واجعلوا مصر على رأس البرايا. يا شباب النيل لا تخشوا المنايا، واجعلوا مصر على لا يطيب النصر إلا بالضحايا، لا يطيب النصر إلا بالضحايا. يا لذات أين مجد الأرض من مجد السماء؟ إن سألتم مصر عني من أنا؟ إسماعيل شبانة وقصيدة صوت الشهيد جار صالح، جودة لحن محمود الشريف، تم تسجيلها عام 1957. لقاءنا التالي مع شهرزاد وأغنية الشعب ويا الجيش بين قوسين يا رجالنا يا أحرار. نسمع الأغنية ونرجع لآخر فقرة معنا إن شاء الله. يا أحرار ردوا العدا بالنار، ده وقتكم يا دماء ونار لابد نفد الطار والموت للاستعمار الموت للاستعمار. شهرزاد ويا رجالنا يا أحرار أو الشعب ويا الجيش، الأغنية كتبها حيرم الغمراوي ومن ألحان علي فراج، تم تسجيلها يوم 8 نوفمبر عام 1956. هنلتقي مع آخر فقرة ومحرم فؤاد بنت مصر أم الشهيد، كلمة عبد الرحمن الأبنودي، ألحان إبراهيم رجب، تعمل لها مونتاج من الحفلة الأصلية يوم 17 و19 يوليو عام 1970. Thank you.

بالغنوة تقول وبعربي فصيح. أرضنا لينا أمحنا لينا أمسنا لينا فجرنا أمسينا لينا فجرنا لينا أرضنا لينا أمحينا لينا أمسينا لينا فجرنا لينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا ولينا المينا ولينا غناوينا تعالي تصفي جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي خطي من أرض الماضي إحنا في النهاردة أنت وردة بلادي واللي ما تهدى خطي من أرض الماضي إحنا في النهاردة أنتي وردة بلادي وانتي القوة اللي ما تهدى يا بنت مصر يا بنت لولاهم لولاهم يا بنت مصر جنبنا تعالي تصفي جنبنا ولبي صرخة بلادي لبي صرخة بلادي محرم فؤاد وأغنية بنت مصر أم الشهيد من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان إبراهيم رجب. وصلنا وسمعنا لآخر فقرة معنا، كل الشكر لزميلي على هندسة الهواء حسام فاروق اللي تعبته النهاردة، وشكر موصول لصديقي الأستاذ سيد عبد العزيز والأستاذ محمد نوار المشرف على إذاعة الأغاني. لازم هنا طبعا تحية أوجهها لي لأنه سمح لي بإذاعة الحلقة دي، وليكم مني كل الحب إبراهيم حفني. لكن آخر كلام، رحمة الله على كل شهداء الوطن.